رحم الله فضيلة الشيخ، هل الصلاة على الجنائز بالنسبة إلى الأجر تكون قراطا لكل جنازة يصلى عليها إذا كانوا أمواتا؟ أثابكم الله. في جنائز أحياء إذا كانوا أمواتا، هذا يعني السؤال تكرر عبارة، لأن الجنائز كلما أمواتنا ما عمري شو الجنازة فيها الأحياء. طبعا فيها أحياء أموات، لكن يصلى على الجنائز على الأموات فيكفي. هذا من باب التنبيه على ينبغي على طالب العلم ينتبه في تكرار المعنى الذي تضمنه قوله. الجنازة إذا صلي عليها يكون القيراط لمن صلى على الجنازة مجتمعة ومنفردة، فلو أنه صلى على 20 أو 30 مجتمعين كتب له أجر 20 جنازة، وهذا نبه عليه غير واحد من العلماء رحمهم الله، لأنه قد صلى على الجميع إلا أن الشرع خفف عنه فلم يأمره أن يصلي على كل واحد على حدة، ومن هنا تكون صلاته شرعية للجميع. أديت صلاة الجنازة على أكثر من واحد فقد سقط الفرض في الصلاة على الميت، ودل على أن كل واحد منهم قد صلي عليه، ومقصود الصلاة دعاء، وقد حصل لكل واحد منهم أنه دعا له، فجميع ضوابط الصلاة منطبقة على هذه الصلاة، فاستوى فيها الاجتماع والانفراد. ومن هنا من صلى على 3 أجره أعظم من من صلى على 2، من صلى على 2 فأجره أعظم من صلى على 1، ويضعف له الأجر، ولا يختص الحكم بالصلاة على الانفراد، فلا يكتب في صلاته على 2 أجر القراط الواحد، بل له قراطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك من حيث الأصل، وهذا مصل على الجنازة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.